إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن البوابات الإلكترونية التي وضعها اليهود عليهم لعائن الله أمام أبواب المسجد الأقصى، وعدم السماح للمسلمين بالصلاة فيها إلا عبر هذه الأبواب، الدخول للمسجد عبر هذه الأبواب. هل يجوز أن ندخل المسجد وأن نصلي فيه عبر هذه الأبواب؟ لازم هذا الصنيع الذي لا ينفك عنه إقرار الولاية لليهود على المسجد الأقصى. المسجد الأقصى له 8 أبواب، وبعض الأبواب المسافة بين الباب والدخول للمسجد متر أو مترين أو 3، وبعضها المسافة بعيدة. والمشهد السياسي الإعلامي إنما هو عند بوابة كبيرة تسمى بوابة الأسباط، بخلاف سائر البوابات التي يمكن للإنسان أن يدخل دون هذا الضجيج ودون هذا، يعني أن يعرض الإنسان نفسه لشيء. أولا، الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح، وهذه قاعدة قررها كثير من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات وكرات في مجموع الفتاوى. والذي حمدناه وفرحنا به اجتماع الناس مع المشايخ في فتوى واحدة في هذه المسألة، ولذا كانت هذه المسألة لها يعني من الأهمية بالمكان. النظرة المقاصدية للمسألة أننا قبلنا تشريعات وولاية اليهود على المسجد الأقصى، وأن الواجب علينا أن نمشي برأيهم وأن يعني نقر تقريراتهم وما شابه، وهذا أمر باطل. فربي جل في علاه قال عن بيت الله الحرام عن المشركين: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمسجد الأقصى ليست الولاية لليهود فيه أصلا، ولذا الناس لما شعروا أن اليهود يريدون ولاية لهم على هذا المسجد قامت قيامتهم. هم وضعوا هذه البوابات زعموا للكشف عن المعادن، فهذه الحادثة كشفت عن معادن أهل القدس، وتبين أن معدنهم أصيل، وأن حبهم لبيت الله عز وجل عميق، وأنه لا يمكن أن يفرطوا فيه. وأرجو الله جل في علاه أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يحقق لهم مسعاهم. المسجد الأقصى توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبلة أحبها الله 16 شهرا أو 18 شهرا كما ثبت في الصحيح. قال أهل العلم: لما كانت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في ذاك الحين، كان التوجه للأقصى أحب إلى الله من التوجه إلى بيت الله الحرام. في ذاك الوقت كان المسجد عظيم، وربي جل في علاه قرنه ببيت الله الحرام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله. وهذه البركة باقية لا يمكن أن تزول، وهي باقية إلى قيام الساعة. وبركة بلادنا إنما هي جزء من البركة التي وضعها الله تعالى في المسجد الأقصى، إذ هي أقرب البلاد الشام إلى المسجد الأقصى، فأولياء المسجد الأقصى مسلمون مؤمنون وليسوا بيهود ولا بكافرين، والواجب على صاحب الولاية أن يبقى ذا سيادة فيها وليس ليهود أن ينازعوا فيه. ربي جل في علاه يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسبيل نكرة في سبيل في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالسبيل للكافرين على المؤمنين منفي في جميع صوره، هذا عموم، العموم يفيد النفي، العموم يفيد النفي في جميع الصور. فهذه هذا السبيل وهذه الولاية وهذه السيادة التي لليهود منفية في شرع الله جل في علاه. فصلاة المسلمين في المسجد الأقصى ينبغي ألا تكون عبر رغبة اليهود وطريقة اليهود في دخولهم، إذ هي منفية. فالعراق والصراع في هذه المسألة، ويهود مثل في أن المستحيل اليوم ممكن غدا، والممكن غدا واقع بعد غد. اليهود هذه سياستهم، لا يكلون ولا يملون، وهذه للأسف كذلك سياسة أهل الرافضة، وهذا الذي نخشاه على بلاد المسلمين من الرافضة، يحتذون حذو اليهود ويسيرون سيرتهم في التخطيط البعيد والسعي الحثيث للوصول حتى إلى ما ربما يتوهمه بعض السذج أنه اليوم مستحيل، لكن هنالك خطوات عملية، هذا المستحيل غدا يصبح ممكنا، ننتقل من الاستحالة إلى الإمكان، ثم بعد أن نرسخ الإمكان ووسائل الإمكان يصبح فيما بعد واقعا. ولذا التنبه للمسألة من الأصل هذا من الأمور المهمة، التنبه والتيقظ من الأصول. وقد قالوا قديما: من أحكم البدايات سلمت له النهايات، من أحكم البدايات سلمت له النهايات. وبلا شك أن الواجب في إحكام البدايات في مثل هذه الحادثة ومثل هذه المسألة التي نسأل عنها وكثر السؤال عنها، إنما هو الموقف الذي صنعه إخواننا في الأقصى في عدم الاستجابة لمطالب اليهود ولا لما يعني أظهروه من الإذن والسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، إنما هذه وسيلة لشيء يريدونها فيما بعد. فالفتوى ينبغي أن تكون كما قلت وفق المقصد الشرعي الصحيح. سؤال آخر عن ما يدفعه المرافقون للمقيمين في المملكة بالقرار الأخير عن 100 ريال، هل يجوز أن تدفع هذه 100 ريال من أموال الزكاة؟ سألني أكثر من واحد، وجاءني بعض الاتصالات من إخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية، سواء يحفظها وأن يحفظ أهلها، أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع، ماذا يصنع؟ فجوابي أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ. فالأصل في الإنسان ألا يأكل أوساخ أموال الناس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبته الحسن يأخذ من تمر الصدقة ضرب على يده وقال: كفن، إنها أوساخ الناس، الزكوات أوساخ الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يأكل من تمر الصدقة. فالأصل في الإنسان أن يمتنع وألا يتوسع، لكن وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده أو أن يجد سبيلا وترتيبا بمثل هذا الدفع حسن، أما إن لم يكن يستطع فما ينبغي أن يأخذ من صدقات أموال الناس إلا إذا هنالك حاجة وضرورة توضع ملابساتها بين يدي عالم أو مفتي، توضع ملابساتها بين يدي مفتي، فالمفتي يقدر هذه الملابسات ويقول هذا جائز. أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمر فيه توسع. أخ أيضا يسأل فيقول: رجل أعطى آخر ماله وكله ليدفع صدقة الفطر، ثم هذا الوكيل ذهب للتاجر فاشترى أقساطا على أن يدفعها على أقساط، واستفاد من مال صدقة الفطر في يعني شيء ألم به، فهل هذا جائز؟ الجواب قطعا غير جائز، هذا غير جائز شرعا. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الوكيل عمله عمل الأصيل، أنا وكلت واحد فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر، فليس له أن يعني أن يعمل في مشروع استثماري إذا كان مال زكاة مبلغ كبير، أو أن يشتري هذا المال يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطا، ثم يعني يقول أنا وصلت المال للفقراء طعام الفقراء. أرأيت له هذا الإنسان مات، فرق قلب التاجر فقال عفيته وسامحته، ما أريد منه باقي الأقساط. ماذا يجري الآن؟ من الذي دفع المال الطعام الذي وصل فقير؟ من قبل من؟ التاجر. قبل التاجر وليس من قبل الأصيل، وليس من قبل الأصيل الذي وكل. فكيفما كان الوكيل دائما دائما إن قبلت الوكالة فلا تشتهي، اعلم إن قبلت وكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الأصيل، فدائما الوكيل يعمل معاملة يعمل الأصيل، والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته، ولا تلحق التبعات الأصيل. بعض أهل العلم، بعض إخواننا من طلبة العلم يسأل: هل كتاب الطب النبوي المطبوع أكثر من مرة قديما وحديثا المنسوب للإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماد الذهبي رحمه الله، هل تصح نسبة كتاب الطب النبوي للإمام الذهبي؟ حقيقة المسألة ترددت فيها حتى وجدت نسخة خطية محفوظة في مكتبة آيا صوفيا بتركيا تحت رقم 1510، وهي ليست موجودة في فهارس هذه المكتبة، والكتاب الطب النبوي في هذه النسخة منسوب لعلاء الدين أبي الحسن علي بن المهدي عبد الكريم بن طرخان بن تقي الحموي الصفدي الطبيب، وعلى هذه النسخة الذي اختار منه محمد بن أحمد الذهبي، واختياره بمقدار نصف الأصلي، فالذهبي عمله إنما هو اختيار. وفي النسخة أن الإمام الذهبي رحمه الله قام بهذا الاختيار وهو في بيته، وهو في بيت الطبيب، رأى كتابا حسنا في الطب، فرأى منه شيئا يخص الشريعة وشيئا يخص الطب، فلخص منه بمقدار النصف فيما يفيد طلبة العلم، فالكتاب ليس له وإنما عمله إنما هو الاختيار. هل تختص جلسة التوريك بالفريضة؟ لا، يجلس الإنسان متوركا في الصلاة على رأس الركعة الثالثة أو الرابعة، فمن صلى نافلة 4 ركعات كسنة العصر القبلية غير المؤكدة وسنة الظهر القبلية أو البعدية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في جامع الترمذي: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 فقد حرم جسده على النار، من صلى 4 ركعات متواصلات ولم يفرق بين كل ركعتين بسلام إنما يتبرك، وكذلك يصنع من صلى الوتر ثلاثا موصولة فإنه يتبرك. فالتوريك يكون في الجلسة الثانية وليست في الجلسة الأولى على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. من فاته صيام ستة من شوال ماذا يصنع؟ الأصل في العبادات التي حصرت بين حدين الأول والآخر إن فاتت فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس القضاء بالأمر الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا الست من شوال عبادة محصورة بين طرفين، لها أول وهو ثاني أيام شوال، الأول ممنوع الصيام وهو العيد، إلى آخر أيام شوال، فقضاؤها إن فاتت يحتاج إلى أمر جديد، ولا نعرف أمرا جديدا للقضاء، لا نعرف أمرا جديدا للقضاء. لكن هل صيام الست من شوال يعني لأن الله عز وجل يضاعف بعشرة أضعاف، وبالتالي من صام ستة رمضان ثم صام ستة من شوال صام ستة وثلاثين يوما ثم العشر أضعاف 360، وبالتالي صيام أي ست من أيام السنة تقوم مقام شوال؟ الجواب لا. النبي خص صيام شوال بهذه الفضيلة، وهذه خصيصة لشوال دون سواها، وهذا لا يمنع من أراد أن يتطوع، لكن ليست على نية صيام شوال، وما أوقع الصيام في شوال أصلا، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: جماعة يتواصلون فيما بينهم ويبحثون عن المساجد التي فيها جنازة ليتحصلوا الأجر، أن تتقصد المسجد الذي تقام فيه الجماعة أمر حسن لا بأس فيه، علما أن صلاة الجنائز أن تتقصد المسجد الذي ستصلى فيه جنازة فتأخذ الثواب أمر لا حرج فيه. أما التداعي، تداعي الناس فيما بينهم، فهذا لم يأذن فيه الشرع، هذا لم يأذن فيه الشرع. أنت إذ رأيت وعلمت أو أخبرت أو قرأت إنه مسجد فلاني، والمساجد هنالك مساجد كبيرة في البلد معروفة، يعني قل أن تمضي صلاة ولا سيما صلاة نهارية ظهرا أو عصرا إلا وتقام فيه الجماعة، فلو ذهبت فتقصدت أن تصلي على الجنازة لا حرج. أما أن تتداعى أنت وغيرك فهذا التداعي الأصل فيه المنع. يعني مثلا ما يجري في بلاد المسلمين من ويلات ونكبات، لو قلنا يا جماعة بدنا نصلي يوم الخميس يوم الأربعاء، وقد سئلت من قريب في لبنان عن هذا، بدنا نصلي أسبوع كل يوم بعد صلاة العشاء نقوم الليل، هذا مشروع غير مشروع؟ هذا التداعي ممنوع، هذا التداعي ممنوع وليس بمشروع، هذا في افتات الشريعة. الشرع دعا المسلمين أن يجتمعوا على صلاة التراويح، فهنالك اختصاص، وقد بحث المسألة بحثا رائعا، بحثت هذه المسألة كثير من كتب التاريخ وكتب التراجم، ولا سيما في القرن التاسع لما وقع الطاعون، لما وقع الطاعون ولا سيما ذاك الطاعون الذي يسمى الموت الأسود الذي فني بسببه ربع أهل الأرض، وهذا الطاعون ألف فيه المحدثون وعلى رأسهم ابن حجر في بلد الماعون الفقهاء والأدباء والشعراء كتبوا فيه وطولوا، والمؤرخون كالصيرفي مثلا في إنباء الهصر، وكذلك ابن تجريبردي في النجوم الزاهرة وغيرهما، وذكر هذا السيوطي في ما رواه الواعون في خبر الطاعون. كان الناس ماذا يصنعون؟ الموت يأخذ بالناس جملة، ماذا يصنعون؟ فكانوا يتداعون للدعاء ويتداعون للصلاة، فالعلماء منعوا ذلك، قال من أراد أن يصلي من أراد أن يدعو فكل وحده، أما أن يتداعى الناس فيما بينهم فهذا أمر ليس بمشروع. وقع الطاعون في زمن الصحابة وهم تداعوا لمثل هذا الأمر، التداعي شيء، تداعي الأخوة فيما بينهم وأن يحمس بعضهم بعضا وأن يتفقوا فيما بينهم أن يهبوا على صلاة، هذا شيء، تداعي شيء، وصلاة الجنازة مأذون فيها مرغب فيها ولا حرج فيها إن شاء الله. هل قول الأذكار التي بعد صلاة الفريضة تكون أم بعد صلاة النافلة؟ الأذكار تكون بعد الفريضة، كان النبي يقول في دبر الصلاة، ودبر الصلاة في الأحاديث تارة يراد بها ما هو في داخل الصلاة قبل التسليم، وتارة ما هو ما بعد السلام ولكن قبل صلاة النافلة. هذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يصلون السنة ثم يقولون بالأذكار. الحنفية وما زالوا للآن في يعني تركيا وغيرهم من لاحظ الصلاة بعد السلام مباشرة يقوم بصلي ركعتين السنة ثم يجلس ويذكر. ظاهر الأحاديث النبوية أن الذكر إنما يكون في دبر الصلاة، ودبر الصلاة كما قلت يراد بالأحاديث منها ما هو على إثرها مباشرة وما هو داخلها كما في بعض الأحاديث. هل يصح الجمع بين قول حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الترداد خلاف المؤذن؟ أنا ظفرت بحديث وغرني ظاهر إسناده وقررت الجمع، أن الذي يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة قلت يقول في كتاب القول المبين في إخطاء المصلين، قلت يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بين الأمرين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما قال المؤذن، وفي رواية أخرى قال إذا قال سمع الله إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية عند أبي يعلى يقول حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الرواية في الحقيقة ضعيفة، وتراجعت عن المسألة وبينت هذا مفصلا في تعليق مطول لي في خدمتي لكتاب تحرير القواعد، قواعد الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. خلاصة أن الذي يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة يكفيه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دون أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والله تعالى أعلم. هذه مسألة يصورها بعض الناس على شيخنا الإمام الألباني رحمه الله. نود الاستفسار عن شيء في كلام الإمام الألباني رحمه الله، هل صحيح أنه كان يقول لا توجد بيعة الآن في زماننا للحكام؟ الشيخ كان يقول الآن العلماء لا يطلب منهم البيعة، هذا واقع موجود. هو ما يقول أنه ليس لهم بيعة تقريرا، هو يقول أن العلماء الآن لا يطلب منهم بيعة. قديما كان الحاكم لا يستتب له حكم ولا يمكن أن يبايع إلا بعد أن يبايعه العلماء، إلا بعد أن يبايعه العلماء، فكان العلماء هم رؤوس الناس. إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فالشيخ يقرر هذا على أنه واقع، هذا موجود. أما الشيخ فيرى وجوب السمع والطاعة للحكام، ويرى يعني أن تنصيب الحكام يعني شرعي ولهم السمع والطاعة، والأمور فوضى لا يقبل عاقل بذلك، وإمام غشيم أو إمام غشوم خير من فتنة تدوم كما قال بعض السلف. إمام غشوم خير من فتنة تدوم. والفوضى التي في بلاد المسلمين تعرفونها، لما الناس خرجوا على حكامهم، والبلاد التي حوالي بلادنا منتهبة، ترون كيف تقع الفوضى وكيف تسفك الدماء وما شابه. هل العمرة في غير أشهر الحج أفضل من العمرة في أشهر الحج؟ لأني قرأت كلام عن السلف كان ينهون العمرة في أشهر الحج مثل عمر. عمر نهى عن المتعة في أشهر الحج. الشيعة الشنيعة يوهمون أهل السنة أن المتعة بالنساء حلال. أتدرون لماذا يقول الشيعة بأن المتعة حلال؟ لأنهم طعنوا في عرض أمنا عائشة، فقيض الله لهم شياطين الإنس تفتون لهم بهتك أعراضهم، فهتكت أعراضهم بكذب أباليسهم، فجوزوا لهم نكاح المتعة. فيوهمون أن عمر هو الذي نهى عن المتعة، وأن المدعى كانت حلالا ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن النهي عن نكاح المدعى ثابت في صحيح البخاري عن علي، والحمد لله أنه عن علي قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المدعى عام خيبر، وحرم لحوم الحمر الأهلية. النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم نكاح المدعى. عمر نهى عن المتعة، سؤال الأخ، في أشهر الحج، وقال اجتهادا إني أريد ألا يهجر البيت، يعني إذا الإنسان ما بيعتمر إلا لما يتمتع بالحج، عمرة المتعة بالحج، فالبيت سيهجر، يعني سار أشهر غير الحج الناس لم تعتمر. وكان هذا اجتهاد منه، وراجعوا فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن العمرة في أشهر الحج ليس لذاته، فالعمرة في أشهر الحج لا حرج فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، فلا حرج في العمرة في أشهر الحج. هل يصح النهي عن تشبه صلاة الفريضة بالنافلة؟ النهي إنما هو في تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، يعني أن تصلي الوتر ثلاث ركعات موصولات كما تصلي المغرب، فمن أراد أن يوصل يتشاهد، يجد تشاهدا واحدا ولا يجلس تشاهدين. أما صلاة الركعتين في النافلة تكون كصلاة الفريضة من حيث طريقة الأداء، فلا يوجد حديث في النهي في تشبه النافلة بالفريضة، إنما الحديث في النهي عن تشبه الوتر بصلاة المغرب. مع أن ابن حجر في الفتح لما تعرض للمسألة ذكر أن هذا النهي إنما هو على وجه الدوام، فلو وقع الوتر كالمغرب في بعض الأحايين قال فلا أرى لذلك حرجا، وأورد بعض الآثار الدالة على هذا. ما هو حكم ذهاب المرأة من عمان إلى العقبة أو الكرك لزيارة إخوتها أو خالاتها أو أخوالها؟ وحدها. إيش المشكلة؟ وحدها يا شيخ. وحدها. من غير محرم يعني. في فوق الحاق. فوق الحاق. الحاق خط دقيق. ينبغي نتعامل مع الأوراق كما نتعامل مع المخطوطات. ما هو حكم ذهاب المرأة وحدها من عمان العقبة؟ طبعا دون كلمة وحدها ما في حرج، ما هو سؤال. أما بوحدها هل الذهاب إلى العقبة سفر؟ في الوصول لدمشق قبل الوصول للعقبة صحيح؟ صحيح. طب إلى إيش؟ إلى الكرك. الوصول للأقصى أقرب من وصول الكرك ولا؟ نعم. يعني الآن لو مشينا بالسيارة على الأقصى خلال كم نصل للأقصى؟ لو طرق مفتوحة ساعة. كم؟ ساعة للأقصى. ساعة لو طرق مفتوحة من غير البوابات. لو طرق مفتوحة من غير شيء، غير بوابات إلكترونية وغيره، من غير شيء ساعة أظن كثير. ساعة ساعة أظن كثير، يعني قبل ما نوصل للكرك كيف المكان. نعم. فالذهاب للكرك قطعا سفر، ومن باب أولى الذهاب إلى العقبة سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأتي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. تعلمنا في علم الأصول امرأة نكرة ولا يحل نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد إيش؟ العموم. شو يعني تفيد العموم؟ أي امرأة، يعني لو كانت المرأة شوهاء ليست جميلة تذهب، أو كبيرة تذهب، أو كانت كبيرة في السن كذلك. النبي قال لا يحل لامرأة، هذا يفيد العموم، العموم الكبيرة، لا يطبع في الكبيرة إلى الكبير، لا يطبع في الكبيرة إلى الكبير. ولذا النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الذي يزني بصاحبة الفراش له حجر، فعله حجر سيبا. حكمه الرمي. في هذا إشارة إلى أن الذي يزني بمتزوج من؟ غالبا متزوج. فلا يحل لامرأة هذه المرأة للعموم. فأي نوع من أنواع السفر في حق جميع النساء البالغات المكلفات فهذا لا يجوز. والذي يجوزه العلماء في سفر المرأة دون محرم إنما هو الضرورة. قالوا الضرورة أن تكون أسيرة مثلا، المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت من الأثر ما كان معها محرم، فهذا يقولون في حق الأسيرة وفي حق الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين المحدث الفقيه من حيث الفتوى جزاكم الله خيرا؟ هناك مسائل في الفتوى حديثية قد ألفها الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين المتوفى سنة 902، ألف كتابه الأجوبة المرضية عن الفتاوى الحديثية، فقد تكون الفتوى حديثية، لكن غالبا المحدث لا تخفى عليه الأدلة النقلية، وغالبا يستحضر الأحاديث النبوية المرفوعة والآثار الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنده استحضار للأدلة النقلية ولفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم على وجه لا يمكن أن يجتمع في غيره. ومنها هنا دخلت فكرة أو دخلت شبهة قول من قال الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. إذا وجد من يكفيك الإجابة بأن تعلم فتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهذا أغلى فقه وأرفع فقه وأحسن فقه. إذا الإمام أحمد هنالك ظاهرة في مذهبه يوجد في كثير من المسائل عدة أقوال، حتى بعض المسائل يقول فيها الإمام أحمد فيها 10 أقوال، ويقول فيها 6 أقوال 8 أقوال 5 أقوال 4 أقوال 3 أقوال. لما يرى الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا، الصحابة والتابعين، مجمل كلام في المسألة 10 أقوال، يقول 10 أقوال وليس 10 أقوال بناء على الأثر، وكذلك 4 أقوال والثلاثة أقوال. فالإمام أحمد في حقيقة أمره تابعي كبير تأخر به الزمن، كان يستحضر كثيرا النصوص الشرعية، وكان على علم بغزارة بهذه الأقوال المنقولة. فمن يزعم أن الإمام أحمد ليس بفقيه هو لا يفقه هذا الفقه الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد صاحب كعب عالم في الفقه. فإذا وجد المحدث الذي يلم بأقوال السلف وفقه السلف وفقه التابعين وتابعين فهذا حسن. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في بعض مسائل الحج كان يقول قلدته عطاء، يعني قلد تابعي في المسألة. أما المحدث الذي لا يعرف الفقه ولا يعرف قواعده ولم يلم ولم يعتني بأقوال السلف في المسائل وإنما اقتصر على قوله حدثنا وأخبرنا، وهذه الصبغة صبغ بها كثير من طلبة علم الحديث المتأخرين الذين فتنوا بالأسانيد والإجازات، صار في فترة من فترات والآن موجود عند مجموعة من طلبة العلم علم الحديث فقط إجازات. شو يعني إجازات؟ يعني أروح عند عالم يعطيني إجازة بمروياته، مروياته كل الكتب، فأركب روايتي عن الشيخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما قرأت شيئا لا من الصحيحين ولا السنن ولا كذا. أعجبني محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، بل عبد الحميد بن باديس يقول دخلت المسجد النبوي فرأيت الشيخ عبد الحي الكتاني، والشيخ عبد الحي الكتاني من المعتنين بعلم الحديث وكان مولعا بالإجازات حتى أنه أجيز من قبل المجاهيل رتن المعمر، وأجيز من قبل الجن هرموش وغيره من الجن، وكان يروي يقول هرموش صحابي، كان يروي يقول أنا إسنادي أعلى إسنادي ثنائي أجازني هرموش عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا التقيت بالصحابي صحابي جدا كان أنا على أسناد كان هذا فتنة للناس. يقول إما البشير إبراهيم بن باديس أنا الآن لعل الله يستر بعد قبل أفصل يقول التقيت بالشيخ الكتاني في المسجد النبوي فقال فلما رآني وكان مشهورا سواء بن باديس أو البشير إبراهيمي قال أجزتك من رويات قال لا أريد إجازتك ماذا أعطيتني علما ما أعطيتني علما قل لي أجزتك من رويات قال ما أعطيتني علما قال فدرس الشمائل النبوية للإمام الترمذي في المسجد النبوي وعقد عدة دروس في شرح أحاديث الشمائل النبوية قال فإذا هو عالم وبحر لا ساحل له فما يتكلم يتدفق قال فجلست في مجالسه وتعلمت وأخذت علمه قال فلما فرغ قلت أجزني بما سمعت منك أجزني بالشمائل قال أنا طلبت منه إجازة لكن ما أريد الإجازة إلا بما استفدته منك فالإجازة أمرها حسن لكن يصبح الإنسان ما له علم إلا إجازات وطلب إجازات وعلو إسناد والفخر بالعلو ولا عمل له إلا هذا هذا الذي انطبع به المحدثون في العصور المتأخرة ولا سيما من ممن اشتغل بعلم الحديث من الصوفية أما محدث محقق منقح يجمع أقوال السلف في المسألة هذا هو العلم هذا هو العلم لا يوجد علم أحسن من علم السابقين رحمه الله تعالى. ذات يوم كنت مريضا لا أستطيع الوضوء فتيممت في المسجد وصليت ركعتي تحية المسجد ثم صليت الفريضة فقال لي أحد المصلين يجب عليك أن تتيمم للنفل وللفريضة مع العلم أني في المغرب ونأخذ الأحكام الشرعية العملية من مذهب الإمام مالك ولكن أنا أعمل بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فما هو القول الراجح في ذلك؟ لا خلاف بين أهل العلم في أن التيمم إنما يكون في الفريضة والسنة والخلاف فيما بينهم إذا تنوعت الطاعة والعبادة فدخلت طاعتان في وقت صلاة واحد فهل الجمع بين الصلاتين يكون بتيمم أو بتيممين؟ هذا ما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وقلت لكم في شرحي لحديث الجمع بين الصلاتين أن المجموعتان تعاملان معاملة صلاة واحدة في مسائل وتعاملان معاملة صلاتين في مسائل والراجح من أقوال العلماء أنه يجوز الجمع بين الفريضتين لأدائهما في وقت صلاة واحدة بتيمم واحد لأن التيمم إنما هو للوقت ولذا يلغز الفقهاء فيقولون وضوء ينقضه الأذان قد إيه وضوء ينقض الأذان أي وضوء ينقض الأذان تيمم كذلك وضوء ووضوء صاحب العذر بعض أهل العلم يوجب إذا دخل وقت صلاة ثانية أن يبحث عن تيمم جديد لكن لو نقلت صلاة ثانية للصلاة التي قبلها فالصلاتان يؤديان بتيمم واحد بعض أهل العلم كذلك يقول الخطيب الخطيب يسن له أن يخطب وهو على وضوء لو أحدث الخطيب هل له أن يكمل صلاته وخطبته يكمل الخطيب لو أحدث عن منبر فهل له أن يكمل الخطبة يكمل ثم هل له أن يتيمم ليس له ذلك واجب عليه في الصلاة أن يتوضأ يعني يخرج ويوكل غيره وأن تكون الخطبة بإمام والصلاة بإمام أمر مشروع إلا عند الرافضة فهو ممنوع مشروع ولذا بعض أهل العلم يقولون من تيمم للخطبة فالواجب عليه أن يتيمم للصلاة إذا ما استطاع أن يتوضأ لشرح الماء أو عدم القدرة على استعماله فعليه إن صلى أن يجدد الوضوء أن يجدد التيمم والأمر ليس كذلك على الراجح الراجح يجوز الجمع بين الخطبة وبين الصلاة بتيمم واحد ومن اللطائف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو على المنبر أحدث فالآن يريد الوضوء للصلاة فكان داهية فقال على المنبر يا هؤلاء بلغني أنكم لا تحسنون الوضوء يا فتى احضر لي وضوءا فتوضع المنبر فتوضع المنبر ويعني زجر الناس وصنع الناس فهذه حيلة مشروعة طيب هل يجوز خلع الثياب عند النوم لا سيما في الأجواء الحارة علما أن الغرفة مقفلة علما أن العورة المغلظة سنكشف؟ طيب هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عندهم ملابس داخلية؟ نعم. الذي أراه بلوازم الأشياء ما عنده ملابس داخلية، وين ملابس داخلية كانت تصنع؟ ملابس داخلية أين كانت تصنع؟ تأمل معي عدة أحاديث، تأمل معي عدة أحاديث يعني أقول هذا فهما واستنباطا، فإن أصبت أحمد الله وإن أخطأت فأستغفر الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحجارة فرفع ثوبه ظهرت عورته، لما رفع ثوبه ظهرت عورته. في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقى الرجل على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله حتى لا تظهر العورة، تستلقى على ظهره. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ما استلقى على ظهره في المسجد ورفع رجله فوق رجله. قال الإمام الشاطبي: النهي في محل والفعل في محل، فالنهي إنما يكون عند عدم وجود السروال، والجواز لما يكون هناك سروال، يعني لا بالسروال لو وضع رجله على رجله لا حرج لأن العورة ليس من السروال. طيب النبي يأمر من نام إذا استيقظ أن يغسل يديه، قال فإنه لا يعلم أين باتت يديه، أنا باتت يداه من إيش؟ خوفا من أن تمس فرجه أو أن تتلطخ بنجاسة أو ما شابه. هو نائم ما يدري، هو نائم ما يدري فرجه أو فرج من بجانبه ممن يؤذن له بوضع اليد عليه إن كانت زوجته بجانبه. فالشاهد كل هذا يشير إلى أن أصل الملابس الداخلية ما كانت موجودة. ما أحد الآن يقول ممنوع الشيخ بمنع وبحرر الملابس الداخلية، أخشى بعضكم يقول هذا ولا أبرأ إلى الله من هذا، أنا ما أقول هذا، بس أنا أقول أن التجرد من الثياب ينبغي أن يتبعها ستر من باب الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله وقد تجرد من ثيابه تحت غطاء حياء من الله عز وجل، وما عدا ذلك في الأصل الحل، هذا من باب الأفضلية فقط والله تعالى أعلم. ولدك هيثم الحويني يسلم عليك ويقولك أنه يساعد ولده بتحقيق والده الشيخ إسحاق، هذا ابن الشيخ إسحاق الحويني. أي معروف أخونا هيثم معروف، يعني أخونا هيثم ولد الشيخ أبي إسحاق يساعد والده بتحقيق المخطوطات ويحتاج منك لوصية المخطوطات. يعني نصيحتي أن يلزم والده وأن يلزم غرس أبيه وأن يتعلم منه ما علم الله أبا إسحاق من دقة في الحديث، وأن يأخذ منه هذا العلم، فهو أولى الناس بأبيه وأولى الناس بأن يأخذ من أبيه. وأما المخطوطات وعالم المخطوطات فهذا عالم يعني يحتاج إلى كلام كثير ويحتاج إلى دورات متخصصة. ونصيحتي أن نعتني بالمخطوطات التي لم تنشر، ولا سيما المخطوطات التي فيها الأسانيد، ولا سيما الكتب التي يعني عهدها قريب بالعهد الأول، مصنفوها من وفيات القرن الثالث أو الرابع ممن يسندون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي بضرورة الصبر والمصابرة وضرورة المثابرة والمحافظة على الوقت في هذا الباب، فإن الوقت نفيس لا يعرف مقداره الحق والحقيقة إلا أهل العلم وطلبته. فالعالم وطالب العلم يمتاز عن العوام بحفاظه على وقته، فإن رأيتم طالب علم محافظا على وقته فاعلموا أنه يفلح، وإن رأيتم طالب علم لا يبالي بوقته ولا يلتفت إليه وإنما يقضيه في الذهاب والمجيء فاعلم أنه لا يفلح. فطالب العلم حريص على الوقت، وطالب العلم يعني كلما صفى له وقته نبغى وتقدم واستفاد وأفاد. وكان رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى بن معين لما كان يسأل ما تشتهي، فكان يقول أشتهي بيت خالٍ وإسناد عالٍ. بيت خالي ما يشوف أحد ولا أحد يشوف، ما أرى أحد ولا أحد يرى، أنا وكتب. لذا قيل الله المبارك إلى متى؟ قال أنا أجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف أمل؟ يعني أنا لما أجلس مع الناس تسمع منهم ما يسر وما يضر وما يفرح وما يحزن، لكن أنت في مكتبتك وبين كتبك ما تسمع إلا من الصحابة والتابعين، جالس معهم تتعلم منهم، وما تسمع إلا ما يعني ما يثب صدرك وما يقربك لربك. فأدنى لعاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. العاقل لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، العاقل يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم، ويبقى مع الكتب. إذا حق لأبي زكريا بن معين قال إيش تشتهي؟ قال أشتهي بيت خالي، ما أرى أحد ولا أحد يراني، وإسناد عالي، أتعلم وأخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد العالي. هذه وصيتي لأخي هيثم، وأسأل الله لوالده الشفاء، وأسأل الله جل في علاه أن يتمم عليه النعمة، وأن ينفع به، وأن ينفع بذريته، لا بولده يحيى فقط. أسئلة مكررة، وأحيد عن التكرار لأن الأسئلة ينبغي لإخواننا المشرفين الموقع جزاهم الله خيرا، يعني أن يدل السائلين على الأسئلة أو أن يبرزوا لهم الأجوبة على الأسئلة المكررة، والله تعالى. هل الزيادة عن صيام 6 أيام من شهر شوال خلاف السنة؟ لا، من قال أنه خلاف السنة؟ لو واحد صام 6 من شوال ثم صام 2 و5 ثم صام أيام البيض 13 و14 و15، ما الذي يمنع الصيام؟ عبادة منفصلة وليست متصلة، والمنع في الزيادة على المشروع إنما هو في العبادة المتصلة لا المنفصلة. طيب أسألكم، كم مقدار صدقة الفطر؟ أولا صدقة الفطر عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. والأصل في العبادات توقيف. طيب كم مقدار صدقة الفطر؟ صاع. واحد قال أريد أخرج 4 أصاع 5 أصاع، مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. واحد قال ما أريد أخرج صاع، أنا عندي مثلا 4 أولاد في ذمتي صدقات فطر عن 4، أريد أخرج مش 4 أصاع، أريد أخرج 20 صاع، قلوا مشروع ولا ممنوع؟ قلوا مشروع. ليش مشروع؟ هذه عبادة منفصلة، هذه 4 على 1 صدقة فطر، و16 منفصلة على 4، 16 صدقة عامة. طب هل الصدقة مقننة في الشريعة؟ الصنع الصدقة لها شروط؟ لا، شرطها أن تقع منه أن تكون خالصة لله جل في علاه، أن تضعها في محلها، فأنا وضعت الشروط هذه. فالعبادة المتصلة غير العبادة المنفصلة. طب زكاة مالي، زكاة مالي 100 دينار فأخرجت 200 دينار، وأخشى واحد إخوان يقول الأصل في العبادات التوقيف، وهذه زيادة على العبادة المشروعة، فإخراج الزكاة بدل 100 دينار بدل 2.5% 5%، إخراج الزكاة بدعة أو إخراج الزكاة معصية، أعوذ بالله، ما يقول هذا أحد أبدا، ما أحد يقول بهذا. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة تقبل الانفصال. شو يقبل الانفصال؟ إيش يقبل الانفصال؟ هذه زكاة وهذه صدقة، عليه زكاة 100 دينار دفعت 200 دينار، هذه 100 زكاة والمئة هذه صدقة، والشرع لا يأذن، والشرع ما يمنع من أن نجعل الصدقة مع الزكاة، يعني أن نخرج هذا وهذا، هذا أمر محرم. طيب واحد صلى 2 ركعة الظهر بعدية صلى 3 ركعات، مشروع؟ غير مشروع. هذه عبادة إيش؟ متصلة. هذه عبادة متصلة وليست منفصلة، الركعة الزائدة متصلة ليست منفصلة. طب واحد صلى 2 ركعة ثم ظهر بعدية ثم قام فصلى 2 ركعة تطوع مطلق، ممنوع ولا مشروع؟ مشروع. طب داوم بعد 2 ركعة، قل مداومتك فيها شيء، المداوم فيها شيء، أما أصل 2 ركعة مشروع، إلا إن كانت أداء 2 ركعة النافلة في وقت نهى عنه الشرع، كما وقع مع سعيد بن المسيب كما في مقدمة الدارمي، شاب لما قربت الشمس من الغروب قام يصلي نافلة، فأخذوا سعيد بن المسيب أبو محمد سيد التابعين، مسكه بيده وأجلسه، أجلس لا تصلي. قال: يا إمام، أيعذبني الله على صلاة ركعتين؟ تقول لي اجلس. أيعذبني الله على صلاة ركعتين له؟ قال: لا، لا يعذبك الله على صلاة ركعتين، إنما يعذبك الله على مخالفة السنة. الله يعذبك على أنك خالفت السنة. النبي نهى أن تتحرى الشمس وتقوم تصلي نافلة في وقت تحر الشمس. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. فصلاة ستة من شوال، صيام ستة من شوال، لا يمنع أن تصوم الاثنين والخميس من شوال، ولا يمنع أن تصوم الصيام المطلق، لأنها العبادات منفصلة، والله تعالى. كيف الجمع بين حديث إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فابدأ بالعشاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بحضور الجماعة، وأنه كان يفطر على رطب؟ وين الإشكال؟ لو حصل رطب الطعام الجاهز تسقط عنك الجماعة؟ ما تسقط. طب إذا الطعام جاهز أمامك ونفسك لها فيها تعلق، فلو أخرت صلاة المغرب لا حرج. وأحسن وأوسع من تكلم في الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة إنما هو الإمام ابن حبان في الصحيح، فبوب وطول ودلل ونوع، وعلى وجه لا تجده في كتب الفقهاء رحمه الله. فالطعام حاضر ونفسك تنازعك كل، الطعام مش حاضر وانت صائم كل تمر ومش علم، يعني هذا يخالف هذا. النبي قال: الطعام حاضر، فإذا الطعام ليس بحاضر ليس لك أن تتخلف عن الجماعة، وإذا الطعام حاضر فلك أن تتخلف عن الجماعة، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الأخير: استدل بعضهم بحديث أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أن عدد درجات الجنة على عدد آية القرآن، فكيف الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة 100 درجة وهو في صحيح البخاري، وأحاديث تحث على أفعال إذا فعلها العبد لا يزال يرفع بكل خطوة مثلا إلى المسجد إلى المسجد درجة، ما بين الدرجة والدرجة درجات، يعني في 100 درجة وما بين الدرجة والدرجة درجات، فالدرجات ليست سواء، الدرجات ليست سواء، فهنالك بين الدرجة والدرجة درجات، وبالتالي يستقيم الكلام، يستقيم الكلام ولا تعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تناقض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين التناقض والتعارض: التناقض الذي لا يقبل الرفع، والتعارض الذي يتوهم بادئ الرأي أن فيه تناقضا، ثم لما يرفع التناقض يبين أن هذا من التعارض وليس من التناقض. عندك أسئلة؟ ذكرتم سابقا أن البركة في الكيل وهو مقدار الصاع للرجل المتوسط القامة في أيام هذا، يعني كم حفنة؟ 4 حفنات، 4 حفنات بحفنة متوسط هو الصاع. وكما قلت لكم أن البركة في صدقة الفطر إنما هو في الكيل وليس في الوزن، بل البركة في الحياة أن يقع الكيل ولا يقع الوزن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدورة. طيب إخواني، في دورة في مركز الإمام الألباني تبتدئ يوم السبت، غدا افتتاح بين المغرب والعشاء، والدروس تبتدئ يوم السبت بعد الفجر من الساعة 5 للسادسة، السادسة للثامنة. افتتاح اليوم شيخ؟ نعم، الافتتاح اليوم، الافتتاح اليوم عفوا، يوم الجمعة أظن الخميس، ما أدري لما افتتاح اليوم بين المغرب والعشاء، والدروس الفجر من 6 للـ8، وأخوكم يدرس آيات الأحكام يومي السبت والاثنين والأربعاء في الأسبوعين، أسبوعين الدورة بواقع درسين في كل مجلس. وكذلك الدروس تبدأ من العصر وتنتهي بالعشاء، ويدرس فيها مجموعة من إخواننا المشايخ فأحثكم على أن تحضروا هذه الدورة وأن تستفيدوا منها. أسأل الله التوفيق للجميع.